بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله، قال في الفقرة 21 في المباحات: تحليل الدم ولو أخر إلى الليل كان أولى. يعني هذا من الأمور المباحة، والشخص إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك أو مضطرا إلى ذلك فقد يكون التأخير أنفع له. قال رحمه الله في الفقرة 22: استعمال الإبر غير المغذية. الإبر التي هي الإبر العضلية والإبر في الوريد، هذه الإبر التي ليست مغذية وإنما هي مهدئة للألم، يجوز للمريض يجوز للصائم أن يستعملها إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إلى ذلك حاجة ماسة استعملها، فإن كان ليست لها هذه الأهمية فيعني لا داعي لاستعمالها. أما الإبر المغذية فهذه حكمها حكم الطعام، حكمها حكم الطعام وحكم الشراب. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 23: استعمال الحقنة الشرجية. استعمال الحقنة أو أكثر أو ما يكون من الأدوية والتحاميل، والمراد هنا الشرجية ما كان من الدبر. استعمال هذه الأشياء إن كان له داعي وحاجة وكان من باب التطبب فذلك جائز حسب الحاجة، والعلماء لهم في هذه المسألة أقوال ثلاثة. منهم من رأى أن هذه الإبر وما أشبه ذلك مما يكون من هذا المكان أنه من المفطر، أنه من المفطرات، ومنهم من قال ليس هذا من المفطر إلا إذا وصل إلى المعدة، إذا وصلت يعني آثار هذه الأدوية والحقن إلى المعدة فهذه تكون مفطرة. منهم من قال لا تفطر مطلقا لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، كذلك أيضا ليست مما جاء من الأماكن التي يأتي منها الطعام والشراب وهو الفم ويلحق بذلك الأنف، ويلحق بذلك الأنف، فقالوا يعني يجوز استخدام هذه الحقن. وعلى كل الشخص لا يستخدم هذه إلا إذا دعت الحاجة، والأقرب أنها لا تفطر حتى لو وصل شيء منها إلى المعدة، إلا أن الأحوط أن الشخص يتحرز من استخدامها إلا ما دعت الضرورة إلى ذلك، ما دعت الضرورة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 24: نتف شعر الإبطين. نتف شعر الإبطين، هذا النتف ليس له أثر على الصيام، هو من الأمور المباحة في رمضان أو في غيره، من الأمور المباحة في رمضان وفي غيره، ما في إباحة ذلك إشكال ولا شبهة. قال رحمه الله تعالى: قص الشارب حلق العانة. قال في الفقرة 25: قص الشارب، وفي 26: حلق العانة، وفي 27: تقليم الأظافر، وفي 28: طيب هذه الثلاث، قص الشارب وحلق العانة تقليم الأظافر، ليس لها علاقة بأمر الصيام، ولكن ولكنها من الفطرة ومن سنن الفطرة. هذه المسألة ذكرها عدد من المفسرين عند قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فقالوا الكلمات هي العشر المذكورة في حديث عائشة. أذكر هنا ما ذكر باختصار. قال الواحدي رحمه الله في الوسيط، وأكثر المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: إنها عشر خصال من السنة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك، والتي في الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان والاستنجاء ونطف الرثغين. وقال ابي عز الدين الحنبلي ونقله الطيبي عن الواحد رحمهم الله تعالى إلى آخر ما كتبها هنا. الشاهد من هذا أن قص الشارب، حلق العانة، تقليم الأظافر، أن هذه من سنن الفطرة، أن هذه من سنن الفطرة التي ينبغي التعاهد لها، التعاهد لها. قال رحمه الله تعالى: الترجيل، وهو تسريح الشعر. وهذه الفقرة الثامنة، هذه الفقرة الثامنة والعشرون، ليس لها أيضا يعني أثر فيما يتعلق بالصيام. فترجيل الشعر، تسريحه وإصلاحه إلى آخره، جائز في رمضان وفي غير رمضان بلا كراهة في ذلك. قال في التاس في الفقرة التاسعة والعشرين: حلق شعر الرأس، حلق شعر رأس الرجل. وهكذا أيضا حلق شعر رأس الرجل هذا ليس له يعني علاقة فيما يتعلق بأمر الصيام لذاته. قال في الفقرة الثلاثين: استعمال دواء لمنع الحيض قبل الصيام إذا لم يضر. هذه المسألة، وهي أن المرأة تستعمل حبوبا وما أشبه ذلك لمنع نزول الحيض في وقت الصيام، هذه المرأة لا، هذا الاستعمال لهذه الأدوية والحبوب لا ينصح بها العلماء المرأة، لما قد عرف من حصول أضرار، من حصول أضرار على المرأة بسبب شرب هذه الحبوب، وخصوصا إذا حصل الإكثار منها. فلهذا وإن جوز كثير من العلماء استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض في رمضان، إلا أنهم يحببون ويرغبون ويفضلون للمرأة، لكل امرأة، أنها لا تستعمل ذلك، وأن المسألة فيها سعة شرعا. فقد جعل الله المسألة فيها سعة، أن المرأة إذا جاء الحيض وهي صائمة أفطرت وقضت بعد رمضان في الوقت الذي يتيسر لها، فهذا فيه محافظة على بدنها، وفيه أيضا قضاء صيامها، فصيامها يؤدى وبدنها يحفظ. على كل، قد عرف أن الحبوب هذه التي تمنع نزول الحيض أن لها أضرارا، فهنالك من الأطباء من يرون أن لها أضرارا، ويرون أن ذلك متحقق، أن هذه الأضرار متحققة، فإذا حصل شيء من الضرر فتكون المرأة قد تسببت في إلحاق الضرر بها بدون حاجة إلى ذلك. هذا ينبغي الترك له، مع الجواز إذا يعني أصرت المرأة ورأت أنها تستخدم ذلك. قال في الفقرة 31 استعمال إبرة الأنسولين لأصحاب السكر. استعمال هذه الإبرة من أجل السكر جائز، جائز أن تستعمل هذه الإبرة، وهذه المسألة تابعة للإبر التي ليست مغذيات، الإبر التي ليست مغذيات. قال رحمه الله: السفر في رمضان إذا احتاج إلى ذلك. هذه الفقرة 32. قال: السفر في رمضان إذا احتاج إلى ذلك. السفر في رمضان من الأمور المباحة بالإسلام المرخص فيها والمرخص بها. قال الله في كتاب الكريم: كتب عليكم الصيام، إلى أن قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإباحة الفطر في للمسافر في رمضان هذا مما عليه أهل العلم قديما وحديثا وجماهير السلف أن هذا من الأمور المباحة والمرخص فيها، والمرخص فيها أنه يجوز ذلك مع ضوابط. الضابط الأول أن يكون السفر متحققا، أن يكون السفر متحققا أي من جهة المسافة، لا تكون المسافة ليست مسافة سفر. الثاني أن يكون السفر سفر طاعة أو في أمور مباحة ولا يكون في معصية. فالجمهور إذا كان السفر سفر معصية لا يجوز له أن يفطر، هذا عند الجمهور. وهذه المسائل قد زبرناها عند قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكرنا من نقل الإجماع، من نقل أن هذا من أن هذه المسألة هي قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن قال: السفر في رمضان إذا احتاج إلى ذلك. ومفهومه إذا سافر كأن يتخلص من الصيام من أجل أنه لا يصوم، أن هذا السفر لا يجوز له، لا يجوز له أنه يسافر هذا السفر، لا يجوز له أن يسافر هذا السفر. فلو أن شخصا مثلا تزوج في رمضان، تزوج في رمضان، فقال: رمضان بالنسبة لي أنا، فقال رمضان بالنسبة له شهر عسل، شهر عسل، وتحرك وذهب له إلى مدينة من المدن وإلى ساحل من السواحل وقضى يعني هناك أموره مفطرا، فهذا ممن تلاعب بما أوجب الله عليه من الفريضة، وسفره هذا ليس سفرا مأذونا به، ليس سفرا مأذونا به. وهكذا لو أن شخصا قد تأثر بالمنظمات التنصيرية فلو صام، لو صام المنظمات التنصيرية أو الجهة التنصيرية ستعاقبه أو ستقطع عليه مالا وما ستمنعه من مال إلى غير ذلك، فهذا الشخص من باب أنه يسلم مما قد يخشاه من الجهة التنصيرية يذهب في رمضان إلى مكان، إما إلى بلاد كفار رحلة سياحة إلى غير ذلك. هذا السفر من المحرمات، بل إنه من الأمور التي يخشى على صاحب من الكفر عياذا بالله. على كل، السفر الذي للشخص أن يفطر فيه أن يكون سفرا ما بين طاعة وما بين مباح، وما عدا ذلك فيكون السفر ممنوعا شرعا ومحرما. ويبقى هل يفطر أم لا يفطر؟ فقد سمعتم ما قاله الجمهور وغيرهم قبل قليل. قال في الفقرة 33: الوصال من السحر إلى السحر. وصال الصيام من السحر إلى اليوم الثاني سحر، يعني يصوم يوما وليلة، يصوم يوما وليلة. هذا الوصال قد جاءت أحاديث كثيرة في منع المسلمين منه، في منع المسلمين منه، وهي أحاديث متواترة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ثم قيل له في ذلك قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. فبين لهم أن له من الله من الألطاف ما ليس للصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض الصحابة أرادوا أن يواصلوا عملا بأن الرسول يواصل عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة مصرين على الوصال، رخص لهم أن يواصلوا إلى السحر. وقد جاء هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم قال: لو بقي أي من رمضان لا زاد لهم كالمنكل بهم، أي أنه كره أن يواصلوا إلى السحر، كره عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا إلى السحر. فالوصال إلى السحر والصوم من الفجر إلى السحر هذا من الأمور المكروهة عند جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن هذا مكروه، ويرون أن الوصال زيادة على من السحر إلى السحر زيادة على هذا أنه محرم. هذا عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. وهذه المسألة ذكرها من ذكرها من المفسرين في سورة البقرة عند قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فهي هناك مزبورة والحمد لله. كذلك أيضا هذا الوصال بعض العلماء يرون أن فيه تشبها بأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا يصومون كما سمعت هكذا، مع أن أهل الكتاب كانوا يفطرون في وقت قصير في المغرب وبعد العشاء قليلا ثم يعقدون الصيام، فيكونون في أغلب ليلهم صياما، فيكونون في أغلب ليلهم صياما. قالوا فيه تشبه بأهل الكتاب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة بالسحور. قال رحمه الله في الفقرة 34: يباح للصائمة استعمال الخضاب الذي لا يشكل طبقة. الخضاب كمثل الحناء، وما كان مثل الحناء، وما كان مثل الحناء يجوز استعماله، مع أن استعمال الخضاب لا تأثير له على الصوم، وإنما الخضاب له تأثير على الصلاة، على الاغتسال وعلى الوضوء إذا كان له طبقة، إذا كان له حجم بحيث يعني يرفع ويقلع. هذا الذي له حجم هذا ليس من الخضاب الذي أذن به للمرأة، لأنه يسير مانعا من وصول الماء إلى الجلد، من وصول الماء إلى الجلد. أما إذا كان ليس له طبقة، ليس له جرم ولا حجم، فهذا يجوز للمرأة أن تستعمله وتتوضأ وتغتسل وليس عليها في ذلك شيء. قال رحمه الله في الفقرة 35: استعمال مزيل رائحة الإبطين. استعمال هذا جائز ومباح ولا علاقة لهذا بالصيام. قال في الفقرة 36: الاستحمام في حمامات البخار، وهذا خاص بالرجال دون النساء إلا إذا كان حماما منزليا. هذا بالنسبة للنساء. على كل الاستحمام في حمامة البخار هذا من الأمور الجائزة عند أكثر أهل العلم، كما تقدم قبل في أن الاغتسال للصائم يجوز عند أكثر أهل العلم، مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف، مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف. قال وهذا خاص بالرجال دون النساء. بالنسبة لذهاب النساء إلى الحمامات البخارية قد جاءت أحاديث تدل على تحريم ذهابهن إلى ذلك، والعلماء قالوا لا تذهب المرأة إلى الحمامات البخارية إلا إذا كانت هنالك ضرورة، وإذا كان الغرض من ذلك التطبب، إذا كان الغرض من ذلك التطبب، إذا كان هذا الماء ينفع لمرض معين والاغتسال في هذه الحمامات ينفع لمرض فيجوز الذهاب، إذا كان هذا مما قد عرف بالتجربة أنه ينتفع بذلك وأن المرأة مضطرة إلى ذلك لعدم وجود ما ينتفع به من الأدوية والعلاجات. وإلا في الأصل أن الأماكن لا تغشى هذه، أن النساء لا تغشى هذه الأماكن. وأيضا وإن ذهبت المرأة بالرخصة كما سمعتم أيضا في الأماكن التي هي مستورة والتي فيها انفصال النساء عن الرجال بحيث ما يكون هنالك اختلاط ولا هنالك تطلع وتكشف على النساء إلى غير ذلك من الآداب التي المطلوب أن تكون متحققة. قال في الفقرة 37 استعمال مكيفات التبريد، وهذا استعمال مكيف لا تأثير له على الصيام فهو من الأمور المباحة. قال في الفقرة 38 العمل الذي لا يؤثر على الصيام، العمل الذي لا يؤثر على الصيام في أمور دين في أمور دنيا، فالعمل في الزراعة في التجارة في الصناعة في الإدارة إلى غير ذلك، هذا العمل قد أبيح للناس أن يعملوا وهم صائمون، أبيح لهم أن يعملوا وهم صائمون ولم يأتي ما يمنع من ذلك إلا إذا كان العمل يستدعي أن يفطر العامل، إما أن صاحب العمل يلزم الصائمين أن يفطروا ويقول أنا ما أقبل من يعمل معي إلا مفطرا، أما إذا كان صائما لا أقبله، فهنا لا يجوز للشخص أن يتفق مع صاحب العمل ليعمل في رمضان ما دام أنه سيعرض صيامه للإبطال والإفساد. ومما قرأناه من الأمور الملفتة للنظر أن بعض الشركات الكافرة والنصرانية أنها إذا رأت عمالا من المسلمين يصومون يعينونهم على الصيام في تخفيف العمل، وإذا رأوا أشخاصا يفطرون يكثفون العمل عليهم، لأنهم يقولون هؤلاء الذين ما يصومون معنى أنهم خائنون لدينهم، أنهم خائنون لدينهم فيتعاملون معهم بهذه المعاملة. وهذه الشركات هي شركات همها المال وما أشبه ذلك، وليست من الشركات التي تحارب المسلم على أي طاعة. فهنالك شركات يعني تتبع المنظمات التنصيرية، المنظمات التنصيرية والكنائس التنصيرية، هذه مهمتها محاربة الإسلام والمسلمين، فهذه تكره أن المسلم يعمل بأي طاعة من طاعة الله، ويحاولون أن يثبطوه وأن يمنعوه ويحولوا بينه وبين ذلك. هذا ما ينبغي أن يعرف كما سمعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل الأعمال مباحة في رمضان في أمور دين وفي أمور دنيا، أما في أمور دنيا فقد سمعتم، وهكذا في أمور دين لو تحرك الشخص في دعوة إلى الله عز وجل، لو أقام كمثل محاضرات وما أشبه ذلك من أعمال دينية، لا شك أنه قد يحصل له شيء من العطش إن ألقى محاضرة، خصوصا إن رفع صوته وأخذت منه وقتا ويحصل له شيء من الفتور، لكن ما دام أنه يتحمل ذلك فله ذلك. قال في الفقرة 39 قال استعمال الكشافات الطبية للحاجة، استعمال الكشافات الطبية للحاجة هذا من الأمور المباحة وعلى حسب الحاجة والدعي إلى ذلك، وليس في ذلك يعني ما يمنع من ذلك. قال إخراج القيح، وهذه الفقرة 40 قال إخراج القيح، الشخص إذا كان عنده قيح في مكان وعضو من أعضائه فله أن يخرجه وليس في ذلك شيء من الأثر على الصيام ولا علاقة لهذا بالصيام. قال في الفقرة 41 الكحل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وهو صائم. هذا الحديث حسنه صححه الألباني رحمه الله، قد جاء من حديث أنس، وبعضهم يضعف الأحاديث الواردة في الاكتحال. وقد جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل عليك بالإثمد أن تستعمله عند النوم وليتقيه الصائم وليتقيه الصائم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فاستعمال الكحل للصائم هذا للعلماء فيه تفصيل، منهم من قال إن استعمل الكحل ونزل منه شيء إلى الحلق عن طريق العينين، نزل شيء إلى الحلق فيفطر، وإن لم ينزل شيء فلا شيء عليه. ومنهم من قال إن استعمال الكحل لا يؤثر على الصيام لأنه لا علاقة له بالصيام، لأنه ليس في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، فلا تأثير له على الصيام بشيء. فقالوا استعماله يجوز مطلقا. كذلك قالوا للذين يقولون إن نزل شيء منه إلى الحلق، قالوا إن نزل شيء منه إلى الحلق عن طريق العينين هذا لا يضر، لأن العينين ليستا من المداخل التي يعتبر ما دخل منها في حكم الطعام وفي حكم الشراب، ليست من المداخل التي يعتبر ما دخل منها في معنى يعني الطعام والشراب. فعلى كل الاكتحال جائز، ومن تركه بعدا عن يعني الخلاف وخشية أن يصل منه شيء جاز له ذلك. وعلى أننا لو أنه وصل حلقه لا يكون مفطرا، لأنه ليس في معنى الطعام وليس في معنى الشراب. والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أحب أن يسأل فليسأل، خصوصا فيما قرأ، فيما قرأناه من هذه الفقرات التي سمعتموها. تفضل. قال هم في الحديدة بسبب شدة الحر قد يغتسل الصائم في اليوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر، يجوز له أن يغتسل للتبريد ولو تكرر الاغتسال مع التحرز من دخول الماء إلى الجوف. طيب بارك الله فيك، وعلى هذا أكثر العلم، يعني أكثر أهل العلم على جواز الاغتسال للتبريد. نعم، هناك من الناس من إذا سافر يحصل له تغير. طيب وش علاقة التغير بالصيام؟ قد أذن له أن يفطر، أن يفطر إذا أراد سفرا أذن له ورخص له أنه يفطر. العلماء رحمه الله لهم أقوال في الإفطار في السفر وفي الصيام في السفر، لهم أقوال، لكن كان الدرس باعتبار الاختصار حول إفطار المسافر، إفطار المسافر. نعم، قم مقدار السفر يقدر، يعني جاءت أحاديث بتقديره بيوم، مسافة يوم من يوم وليلة، وعلى كل أقله مسافة يوم، وبالتحديد العصري أن يكون أن تكون المسافة بمقدار 85 كيلو ونحو هذا. قم إذا تجشع وخرج ماذا؟ وخرج ماء، ما عليه شيء، بقايا الأكل في الأسنان، ما في داعي لأكله، هذه نذالة. نعم، قم الدخول في البرادة الرجالية التجارية ويستنشق ماذا؟ الهواء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الدخول في البراد للتبرد لشراء شيء واستنشق الهواء، الهواء هو موجود كونه يستفيد منه أو هكذا، وكونه يستنشق استنشاقا ما هذا هو تركه، لكن لو حصل ما يفطر لأنه ليس في معنى الطعام وليس في معنى الشراب. يكون في داخل إيش؟ مثل الدخان. نعم نعم هات، قم يا مهدي قم. أهل الكتاب عندهم صيام، عندهم صيام لكن مختلفون لأنهم قد غيروا وبدلوا، منهم من يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن اللحم مثلا، ولا يصوم عن الجماع مثلا، ومنهم من يصوم عن كذا ولا يصوم عن كذا. صار الدين حسب ما غيروا وما بدلوا، ما بقي إلا ما يعني قاله المغيرون والمبدلون لهم. نعم يعني السؤال هنا أنا مسافر، سؤالك أنا مسافر على جهة الاستمرار في رمضان وفي غيره، هل لي أن أصوم؟ الجواب نعم، إذا كنت لن تقف في رمضان لتصوم في بيتك فتصوم ولو أنت مسافر، يعني الصيام في حقك هنا واجب. إذا كان سفرك على جهة الاستمرار يعني ما عندك وقت في نظرك أنك تصوم إلا وأنت مسافر، إذن تصوم وتصبر. وقد يكون الشخص خصوصا ممن هو يعني عنده يعني تمرن على السفر قد اعتاد ما يأثر عليه، وعزيمة قوية على الصيام بحيث يصوم وما يحصل له شيء يصوم. نعم إذا استسقاه يخرج الماء من معدته، طلع الماء من نفسه وبعد رده، قلنا هذه المطلوب أنه لا يرده، لا يرده، بل المطلوب يعني إخراجه، المطلوب إخراجه، لكن لو رجع ما يفطر لأنه ما دخل شيء، ما جاء طعام جديد ولا ما ولا شراب جديد ولا شيء، لكن ما في داعي لرده، المطلوب الرمي به. تفضل. من ذهب إلى المسبح، تفضل، وكان في غير السباحة قد شرب ماء بغير قصد حتى دخل إلى جوفه، يعني هل يكون مفطرا؟ هذا اللي شرب ماء وهو يسبح بدون تعمد ويعني جاء بطريق الخطأ حكمه حكم من شرب ناسيا، لكن يخشى عليه من التفريط، يخشى عليه من التفريط وعدم يعني التحرز. فعلى كل الأصل أنه إذا لم يكن متعمدا ولا مفرطا أنه ما عليه شيء، يواصل صومه ويتحرز ألا يحصل هذا منه. نعم القضاء عليه. يقول الأخ امرأة يعني في أكثر في كثير من عمرها تكون في رمضان ما بين حامل ما بين عندها حمل ما بين ولادة، فكم عليها قضاء؟ الجواب ما فاتها من الرمضانات تقضيها، 4-5 سنوات تقضي 4 أشهر و5 أشهر وهكذا. هو بعض العلماء يجوز أنها تكفر، تطعم عن كل يوم مسكينا طيب، لكن الإطعام كما ترى يعني ما هو كمثل من صام وتعبد لله. طيب ينبغي أن الشخص يعني يعرف أهمية العبادات وأهمية الإقام القيام بالعبادة. يكفي إلى هنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.